مش هنا لسه هتقول لي قلبك هو انت ما قلتلوش احلى انا ولا قلبك الحب ما يعرفوش بيحسدونا فاكرنا قال حبايب عالحب بيحسدونا.